دكتورة إلهام الموجي، ما زلنا مع حضرتك ومع أوتارنا الموسيقية ومع الموسيقار الكبير العبقري أبو بكر خيرت. أعمال كتيرة قوي عملها أبو بكر خيرت، مؤلفات للبيانو، موسيقى حجرة، مؤلفات أوركسترالية. يعني حضرتك نفسي تذكر لنا كده يعني الاتجاهات اللي ألف فيها. الحقيقة هو طبعا زي ما حضرتك قلت، هي عمل طبعا مؤلفات البيانو المنفرد، وعمل موسيقى حجرة، عمل مؤلفات أوركسترالية. من أهم إيه المؤلفات الأوركسترالية؟ في السيمفونية الأولى اسمها الثورة، دي في سلم فا صغير، ودي عملها سنة 54، والأجزاء بتاعتها بتتميز بالحركة الأولى أو الجزء الأول سريعة في الاعتدال، يعني مش يعني معتدلة في السرعة، والجزء الثاني بطيء وغنائي، الجزء الثالث ده ختام، ده صيغة روندو، صيغة دائرية زي الجزء، وبيتعاد بعديه جزء ويرجع جزء، لا يعني تمام عشان المستمع بس هيبقى صعب قوي يعني ايه صيغة روندو، فمش عايزة اتكلم فيها كتير. في السيمفونية الثانية دي شعبية في سلم صوت صغير، ودي كانت سنة 55 برضو، الأجزاء بتاعتها متوسطة السرعة، الجزء الأولاني، الثاني بطيء، الثالث سريع. في بقى افتتاحية إيزيس اللي أعتقد إن إحنا هنختم بيها حلقتنا النهاردة، يعني الوقت مر سريع. دي كانت سنة كام دكتور إيهام؟ سنة 56، وهي كانت بكرة خيرت استوحى الموسيقى بتاعتها من الرواية أو السرد الرواية نفسه، ودي كانت تأليف الكاتب الكبير توفيق حكيم. تمام. وطبعا صاغها بطريقة برضو جميلة جدا. وبعد كده في عمل برضو افتتاحيات شعبية، بس قبل الافتتاحيات الشعبية يعني إيزيس فيها برضو طابع شرقي مصري، وإيقاعها بارز شرقي، يعني فيها إيقاعات راقصة، الراقصات العربية واضحة فيها جدا. وجي بعد كده بقى عمل الافتتاحيات الشعبية، في متتاليات شعبية للأوركسترا. الحقيقة هو تاريخه غزير بالأعمال، وما لو قلنا هنحتاج حلقات كتير قوي اكيد. ايه راي حضرتك نختم بجزء من افتتاحيه إيزيس للموسيقار الرائع العبقري ابو بكر خيرت؟ يا ريت.